عند بعض الإخوان فتأكل فتفضل تريدها، فقال إنه يريد أن يزوج عليه كما يزوجها، فهذا شرار أو كارثة؟ هذا شرار، قدم إلى الشيخ وقال لها لو قلت لها بفضل زوجي تحت زوجي لا بد أن يكون هذا شرار، وقال لها شرار الرجل زوج يوسف ولم يكن أو زوج يوسف وقال لك خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.